هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالا مثلا؟ لا شك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة هو لعله مقبول شرعا وذوقا أكثر من التعري، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها؟ يجوز أم لا؟ طبعا يجوز من باب أولى، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مرارا وتكرارا هل هو يعني يمثل صورة واقعية أم خيالية؟ بمعنى هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما؟ الجواب عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم، قد إلى آخره، ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين إن شاء الله يعيشوا مع بعضهم البعض ربك ما خلقتني. أما إذا وجد ناس هناك ولو من أولاد ذرية فما يجوز، لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية. نعم. ألا يقال شيخنا أن هنا جزئية هذه بالنسبة لقضية البنطلون، ربما يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلا يعني يتشبهن إما بالرجال أو بالكافرات، فله يعني أثر في نفسه، فهو يريد عن هذا الباب. فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السمة يعني جائز كذلك؟ نعم، إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد، لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحجيم العورة، فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة فما يضر هذا، عرفت كيف؟ طيب جزاك الله خير. التشبه مش وارد إلا أمام الناس، ونحن افترضنا بين زوجين فقط، واضح؟ طيب غير ما حدا بينكر وجوب اعفاء اللحية ولباس الثوب. لا ما تقول ما حدا بينكر، كيف ما هو حكى هيك قيدها. بس لكن نقول انه من متطلبات المرحلة العصرية الحالية راح تخوفني. راح تخوفني، وان كنت انا ما بخاف راح تخوفني بكلامك. لا سؤال هذا بسيط، قد يكون اعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مدعاة للسخرية، موضع سخرية خاصة إذا كان يمارس عمله، وخاصة إذا كنا نعيش في مجتمع مثلا غير إسلامي غير ملتزم بالشريعة الإسلامية. تعرف الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين يرحمون يا سيدي ماشي تعرف الآية؟ نعم نعم. شو موقفها تجاهها؟ ما في حدا بيتخذ موقف غير موقف الآية، بس لكن المجتمع في حدا الكفار دول. لا احنا من الموجودين. تعتبر يقول لك لو دخلت على وزير كتاب قصير يقول هذا الوزير يضحك عليك الوزير. المقصود يا سيدي يعني إذا كان المجتمع يعني غالبية المجتمع زي الرسم البنطلون عندنا. نعم. غالبية المجتمع إنه يلبس البنطلون. لا زي الرسم البنطلون. والزي الرسمي هو البنطلون. طول بالك. أنت بتقول مجتمع. نعم. هذا مجتمع مسلم ولا كافر؟ مجتمع جائز. ما اعتبرت في المناقشات السابقة إسلامي ولا غير إسلامي؟ غير إسلامي. شو بهمك بقى أنت هذا المجتمع غير إسلامي؟ ليش عم تهتم فيه؟ سيدي الاهتمام فيه للخروج أو لتجنب موضع الأذى، يعني أنا أستهرب من المجتمع كون أنه يسبب فيه رفع، ممكن أنه يعرضك للسخرية للانتقاد. الله أكبر الله أكبر. لو كنت في مكة كنت متآمن بالرسول عليه السلام ولا تكفر؟ لا من عامل لكن تصاب بالأذى. هاي من مشاكلنا نحن المسلمين اليوم. أنت خلقت لماذا؟ أليس لعبادة الله؟ طيب. ومن عبد الله شو بيكون كفار موقوف منه؟ ما أنا ذكرتك في الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شو بهمك وأنت دنياك إذا اتخذوك سخرية وأمنت أن تسخر بهم أنت يوم القيامة وتدخل الجنة؟ شو بهمك؟ بعدين ما أنت ما أنا؟ من أنت من أنا بالنسبة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ ألم يسخر فيه المشركون وهو سيد الناس أرسل رحمة للعالمين؟ فنحن هلا بنقول بيسخروا فينا؟ والله إن سخروا فينا فكما قال تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هكذا يجب أن تتذكر دينك ومبدأك ولا تنجرف مع التجار ولأقل هزء سخرية بك يخشى عليك أنه تخرج عن دينك بسبب أن الناس هيسخروا منك. بعدين هذا الوزير اللي بدك تقابله شو هو هذا الوزير؟ أنا ما بعرفه، قد يكون من أفسق الفاسقين، قد يكون جورج، قد يكون أنطونيوس، شو بيهمك فيه أنت؟ أنت لازم تثبت إسلامك في كل منطلقك في حياتك. نحن دائما نتفاخر بديننا وأن ديننا يعني شمل كل أمور الحياة وأنه لازم المسلم يحافظ على شخصيته المسلمة. في بعض المؤلفين ألفوا بهذا الموضوع الشخصية المسلمة. طيب كيف نثبت الشخصية المسلمة؟ بأن ننمع في غيرنا أم أن نحاول أن نميئ غيرنا معنا؟ الطريق الذي يدعونا الإسلام إليه هو أن لا ننمع في غيرنا وأن نجرف إلينا غيرنا. نحن الآن بسبب ضعف إيماننا قلبنا الموضوع تماما فأصبحنا كل ما وقعنا في سخرية من غير نحن الشريعة مشان تلافى هذه السخرية، فنخشى يوما ما أنه نقول نحن لسنا مسلمين مشان ما يسخر الناس علينا. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. في ناس بيقولوا إنه طبيعة عملهم تتطلب أن يلبسوا البنطال. هنا أنا بقول أولا هذا الكلام نابع من هذا المجتمع المنحرف عن الكتاب والسنة. ثانيا طبيعة عملهم. الآن أنا راح أقول طبيعة عمل الأطباء والممرضين شو بيقتضي لهم؟ إنه يلبسوا دشداشة ولا يلبسوا بنطلون؟ ما بتفرق معه. نعم ما بتفرق في غير الشرع، ما بتفرق الفرق شرعي بس. لا أنا ما عم أحكي ناحية الشرعية، طبيعة العمل اللي ما بتفرق. كيف؟ ما بتفرق، أظن ما بتفرق. ما فهمت أنا شو؟ في فرق بقول بين يلبس ولا ما يلبسش. ما في فرق يعني. ليش هناك فرق يقول؟ ما في فرق. نعم. شو بيلبسوا؟ بنطلون. نعم. ليه؟ ما دام هلا أنت بتقول ما في فرق. ليش بيلبسوا بنطلون؟ لأنه هذا نظام المستشفيات الكافرة. نعم. بس في ناس بيقولوا نحن لا نستطيع أن نمارس عملنا إلا بالبنطال. راح أقول لك، هي أنا جبت لك مثال وأجبت أنت بالجواب الصحيح. مع ذلك الواقع أنهم يلبسون بنطال. ليش؟ مش لأنه طبيعة عملهم يوجب عليهم. لا بس أنا بس اسمع عن حكم اسمع يا أخي الله يهديك. فالآن أنا بطالبك جيب لي مثال طبيعة عملهم يقتضي ذلك وراح أجاوبك. مثلا ميكانيك السيارات. نعم. مثلا اللي بيشتغلوا في المصانع التي فيها الآلات. هذا شو بيقتضي يلبس بنطلون تحت الكعبين ولا فوق الكعبين؟ ما تحدثنا عن الكعبين. أنا أتحدث الله يهديك. أنا أتحدث مش أنت. أنا عم أسألك الآن حتى تعرف إنه هذه كلها أعذار لتسليك الواقع السيء. الآن أجبني طبيعة المكن السيان هذا. نعم. بيقتضي إنه يلبس بنطلون تحت الكعبين؟ ما بتفرق. ما في فرق. لا الله يهديك. لا تقتضي. هذا هو الجواب الله يهديك. طيب الواقع ما هو؟ تحت الكعبين بنطلونه ولا لا؟ نعم. ليش؟ فإذا مو قضية أنه عمله بيقتضي هذا اللباس. طول بالك. أنت عم تسأل وأنا بجاوبك. أنا ما بلبس. طول بالك يا شيخ الله يهديك. ما لك أشعر مثل حكايتي حتى يكون ضيق الصدر. طول بالك. قد لا تكون أنت هذا الإنسان. لكن قد تكون إنسان تبتلى بمثل ذلك الإنسان اللي بيقول أنا مضطر أنه إيش عملي بيقتضيني أنه أتبطل. مش أنت هو. لكن ما بدك تعرف شلون بدك تقنعه. أتعلم الآن طريقة الإقناع. وهي أنت عرفت الآن أمثلة متعددة. الأطباء بيلبسوا بنطلون مش هذا من مقتضى طبابتهم. قلت لك أنا هات مثال بقى المهنة تبعهم تقتضينه أنه يتبنطلوا. جبت لي مكنسيان. طيب سألتك وأنا أعني ما أقول هذا البنطلون طويل تحت الكعبين. قلت لي نعم هيك تقتضي المهنة تبعه. الجواب لا. إذن أسألك الآن أنت بدنا نلاحظ معنى الاقتضاء. ما هو الأنفع للمكنسيان اللي يكون بنطلونه قصير ولا على السنة؟ على السنة. ولماذا لا يفعلون؟ لأنه ما هن في الوادي هذا مش عايشين. هن بدون يسلكوا هذا الواقع بأدنى إيش تبريرات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لنفترض أن شخص معين لا يجوز الإطالة على ما زاد على قبضه. من ذلك أعتبره من الشهر. لكن لو سقط حيث هذه لو كانت قبضة وكانت أطول من قبضة. إيه ولا يقصها؟ ولا يقصها ومتعودا لا يقصها. لا هذا خلاف عمل السلف الصالح. وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من أشرفة. أنا قلت في أثناء المحاضرة أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة. صحيح. لأنه في هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث وإنما من تطبيق كما أشرت. الآن أضرب لكم مثلا. لو دخلنا المسجد في وقت صلاة صبح ظهر مش مهم جماعة وواحد من هؤلاء تقدمهم وصلى به الجماعة مشروع منهم وتقدم بهم ايه صلى بهم السنة جماعة السنة لا توافي أنت إمامنا لأنك منقول دخل جماعة المسجد الصبح أو الظهر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية فأحدهم تقدمه صلى بهم جماعة في السنة، هل هذا مشروع؟ ليس من السنة. ما يدريك أنه ليس من السنة لو قال سألك سائل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سؤال، ولم يرد عن الصحابة أن أحدهم صلى جماعة السنة القبلية. رسولك يصلي في بيت السنة، كلام سليم. فأنت بارك الله فيك وكل الحاضرين الآن يجب أن يعلموا لماذا البنطلون لا يجوز لباسه، والجواب لسببين اثنين. السبب الأول أنه ليس من لباس المسلمين. البنطال هذا دخل إلينا يوم دخل المتبنطلين وهم الكفار والمشركين وإلى آخره، واحتلوا بلاد الإسلام سواء هنا في الأردن أو في سوريا أو في الهند وباكستان والآخرين، وبثوا في هذه البلاد تقاليدهم وعاداتهم. ما تأخذني الآن، كنت لا تجد في قديم الزمان في بلاد الإسلام مسلمين حريقين، كنت لا تجد هذا. شو السبب؟ لأن عادات الإسلامية اللي كانت منتشرة، لكن الأوروبيين استعمرونا فعلا، استعمرونا قبل كل شيء عسكريا فاحتلوا بلادنا بالقوة، بعدين استعمرونا اجتماعيا، استعمرونا ثقافيا إلى آخره، ثم كتب الله عز وجل لهم الخروج وخرجوا، لكن أبقوا آثارهم السيئة في بلاد الإسلام، وهذه الآثار هي التي يجب علينا نحن اليوم أن نحاول نتخلص منها. خلصنا من مؤثريها أي الذين أوجدوها، لكن ما تخلصنا من آثارهم. من تلك الآثار البناطيل، البنطال لباس الكفار، والكفار كما تعلمون من نص القرآن الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ما في عندهم شيء. رح أقول لك في شيء اسمه عورة عندهم، طيب. الله بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء ما في شيء اسمه حرام حلال، ما في شيء اسمه شرف عندهم. حتى أخبرني خبير باللغة الأجنبية كلمة ترادف لفظة شرف لا يوجد عندهم. ولذلك فنحن الآن تأثرنا بعاداتهم وأذواقهم وتقاليدهم. من هذه لبس البنطال، يا أخي لبس البنطال يتناسب أولا مع أولئك الرجال الذين لا يجلسون على الأرض، لأنه أول جلسة بالجلسة بينكسر الكوي، تعمل أحاها كان هاي الأخيرة مشان خاطرك. ولعلكم جميعا تعلمون من قوله عليه السلام لما جاءه رجل وسلم عليه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقوله عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا السبب الأول في كراهة البنطال وعدم شرعيته. السبب الثاني، نحن قلنا آنفا في أول الجلسة لما تكلمنا عن الصور، قلنا ندخل المسجد منشوف أمامنا مصلي وبظهره أي صورة. الآن أمامنا مصلي ورجل يمكن يكون في حدود 40-50 أقل أكثر، لما بيركع ويخاصة لما بيسجد بتلاقي الآليتين تجسمتا، وبتلاقي أكثر من ذلك ما بين الآليتين تجد الخصيتين تجسمتا. هذا إسلاميا من أقبح ما يكون، لأن الإسلام الذي أمر بستر العورة كما جاء في الحديث الصحيح، قال السائل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فإن كنت خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. المحافظة على العورة تكون في صورتين، إحداهما أوجب من الأخرى. الأولى ستر العورة بساتر، الأخرى وهي التي نحن الآن في صددها أن تستر بالثوب فضفاض يرحمك الله. الآن شوفوا المسلمين كيف أنهم ضلوا سواء السبيل، كل واحد، ما أتكلم الآن عن عامة المسلمين، أخص بالذكر المبتلين بالبنطال. إذا كان له زوجة أو كان له أخت أو كان له بنت، هل يسمح لها بأن تلبس البنطال الذي يحجم فخذيها ويحجم أليتيها وتمشي في الطرقات هكذا؟ في حدا يقبل هذا؟ لا أحد. طيب شو الفرق في هذا بين الرجل والمرأة؟ المرأة كلها عورة، لكن الرجل ما بين السرة والركبة. نحن الآن عم نقول بنطال يحجم فخذ الرجل وألية الرجل والمرأة. لماذا ننكر على النساء أن يلبسوا شيء يحجم عورتها وعورتها حتى إيش الساقين، ونحن ننسى أنفسنا فنلبس البنطال هذي بحجم عورتنا؟ هذه غفلة. ما سبب هذه الغفلة؟ تقليدنا للكفار. وقد نهى الرسول عليه السلام عن تقليد الكفار حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. هناك حديث في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فمر ومعه طبعا أصحابه، مروا بشجرة من السدر ضخمة كانت للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم. شو قال واحد من الصحابي؟ قال: يا رسول الله، اجعل لنا ايش؟ قال: ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوف يا الكلمة، اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما هؤلاء المشركين لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فقال عليه السلام: الله أكبر، هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين هذنك قالوا اجعل لنا إلها يعني نعبده من دون الله؟ هؤلاء ما قالوا شيء، لكن مثل ما هذنك إلهم شجرة يعلقوا فيها كمان اجعل لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر هذه السنن أو سنن كما في الحديث الآخر لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فنحن أصبنا بهذا التقليد، وصلنا بهذا الاتباع دون وعي، وعدم وجود الوعي واضح جدا في مسألتنا هذه من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية الفقهية، وهذه طبعا ما يشترك في معرفتها كل الناس، لكن الناحية الثانية كل الناس يشتركون فيها. لماذا لا تسمح لزوجتك تلبس لباس ضيق؟ لا هذا حرام ما بيجوز، لأنه يصف العورة. طيب أنت نفسك مبتلى بوصف العورة، خاصة لما بتصلي تركع وتسجد تحجمت العورة تماما. فهل أنتم منتهون؟ إن شاء الله. ذكر الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عن صاحب الفتح أن مثل هذه الأمور التي ليس فيها تحريم معين إذا انتشرت ولم تكن من خصائص الكفار زاد عنها التشبه. والبنطال كما ترى في كثير من البلاد الإسلامية الآن لا يعرفون إلا هم، فيزول التشبه. ولو أننا أردنا أن نرجع إلى اللباس الأول لكان المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الألبسة هو الإزار والرداء، لكن تغيرت الأحوال. فالذي أرى أن هذا الآن أصبح لا بأس به بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فيمنع منه منعا باتا عن البنطال الظاهر والخفي. كل اسم بنطال لا يجوز المرأة حتى تحت الثياب. نعم جاء الوقت. هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح، قلنا السنة أن تبقى على البنطلون. أما إذا كان لا يعتبر شهرة، نعم ما أدري والله، أنا على كل حال ما أعرف عن هذا. من يلبس يا جد؟ نعم من لبس القميص لبس من لبس ليس شهرة. دوارح حكومية ها؟ دوارح حكومية إيه هي اللي البنطلون. إيه ما في شك، نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة. نعم. ومن الكسوة العارية البنطلون، ويزيد البنطلون على ذلك أنه من لباس الرجال، فإذا لبسته المرأة صارت مشابهة للرجل في لبس البنطلون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وما حاجة المرأة للبس البنطلون؟ إيش الحاجة؟ هل هي ميكانيكية تعمل بالمكاين؟ هل هي تريد أن تلعب الرياضة حتى تلبس هذا اللباس؟ ولكن الشيطان والعياذ بالله يزين لبني آدم سوء أعمالهم، وما يدرينا لعل أعداءنا الذين أغرقون بالفتن لعلهم في يوم من الأيام يأتون إلى نسائنا ببنطلونات خفيفة رقيقة ضيقة لونها كألوان الجلد، فإذا لبست المرأة تكون كأنها إيش؟ كأنها عارية تماما، لأن أعداءنا يعرفون أن إغراقهم إيانا بهذه الفتن يوجب أن نعم يوجب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهم أذكياء لا يأتون إلى المسلمين وجها لوجه،

المسلمين أنهم يخالفون الكفار، والمقصود يحصل يحصل بكونهم يوسعون ثيابهم ولا يستعملون هذا اللباس الذي هو خصائص الكفار اللي هو ربطة العنق الذي جاء من الكفار.